بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب القناعة والعفاف عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه. المسألة أي سؤال الناس واستجداؤهم للمال، كد أي إتعاب، كد يكد بها الرجل وجهه أي يذهب رونقه وجماله، وذلك لأنه إذا سأل الناس أذل نفسه وأذهب ماء وجهه. إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى فقال: إلا أن يسأل سلطانا أو في أمر لا بد منه. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا ذم سؤال الناس واستجدائهم، وأن ذلك مذهب لماء وجهه ورونقه وجماله، لأنه أذل نفسه وأهانها. ومنها أيضا فضيلة التعفف، وأن الإنسان ينبغي له أن يتعفف عما في أيدي الناس، وأن يصبر على ما قدر الله عز وجل عليه من الفقر. ومنها أيضا جواز سؤال السلطان أو السؤال عند الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من ذم المسألة استثنى مسألتين. المسألة الأولى أن يسأل السلطان، وهو الإمام الأعظم ومن له السلطة العليا في الدولة، أو من ينوب ويقوم مقامه، وذلك لأن سؤال السلطان لا منة فيه. وثانيا أنه يسأل حقا له في بيت المال. والمسألة الثانية أن تنزل به حاجة أو فاقة، كما لو لزمه دين أو تحمل حمالة أو خسر في تجارته فاضطر إلى أن يسأل الناس وأن يستجديهم، ففي هذه الحال لا حرج عليه فيه. فما سوى هاتين المسألتين تكون المسألة مذمومة. أما الحديث الثاني، حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصابته فاقة أي حاجة وفقر وشدة وضيق في العيش فأنزلها بالناس أي طلب من الناس أن يعينوه وركن إليهم وتوكل عليهم من دون الله عز وجل، من أصابته فاقة فأنزلها بالناس فإنه لا تسد فاقته، يعني أن الناس لن ينفعوه ولن تسد فاقته. ومن أنزلها بالله عز وجل، بحيث أنه لما نزلت به هذه الشدة وهذه الفاقة فوض أمره إلى الله وتوكل عليه سبحانه وتعالى مع فعل الأسباب، فإن الله عز وجل يوشك أن يرزقه عاجلا أو آجلا، وذلك لأنه فوض أمره إلى الرزاق العليم وفوض أمره إلى الله عز وجل ووثق به، فإن الله عز وجل عند حسن ظن عبده به. وقد قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا ذم الركون إلى الناس والاعتماد عليهم والثقة بهم، وأن الواجب على المرء إذا نزل به أمر، سواء كان ذلك من الأمور المالية أم من الأمور النفسية أم من الأمور المتعلقة بالطب أو غير ذلك من نوائب الدهر، أن ينزلها بالله عز وجل، وذلك بأن يلجأ إلى الله تعالى أولاً بالتوكل عليه والإنابة إليه، وأن يفوض جميع أموره إليه، وثانياً أيضاً أن يرغب أن يلهج إلى الله تعالى بالدعاء فيدعو ربه عز وجل. والله تعالى قد أمر عباده بدعائه ووعدهم بإجابته، فقال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فيفوض أمره إلى الله ويلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء مع فعل الأسباب، فلا بد أن يفعل الأسباب، لأن حقيقة التوكل على الله تعالى هي أن يفوض أمره إلى الله تعالى وأن يثق به مع فعل الأسباب. هذا هو حقيقة التوكل على الله، أن يفوض أمره إلى الله تعالى مع فعل الأسباب النافعة. فمن اعتمد على غير الله عز وجل فقد طعن في كفاية الله، ومن اعتمد على الله تعالى ولكنه لم يفعل الأسباب النافعة المباحة فقد طعن في حكمة الله، لأن الله تعالى جعل لكل شيء سببا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.